السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف رد الشيخ؟ كمل السلام، كمل رد السلام. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت حملت كتب حضرتك في الحديث والعقيدة، بس مش عارف أبدأ بأي كتاب. يعني في الحديث أفضل كتاب، لأن يعني مبتدئ أو معلومات عن مصطلح هذا الحديث مش متفقه أوي يعني، فأبدأ به تدريجيا. يعني نريد لك كتابا في التفسير، إذا كنت حملته فلي تفسير اسمه تفسير. حملت تفسير مختصر ابن كثير لحضرتك، عملته. ماشي، ابدأ به في التفسير، وفي العقيدة ابدأ بكتاب ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وفي علل الحديث كتاب أسئلة أجوبة في مصطلح الحديث، وفي الفقه اقرأ في فتاوى الفضائيات الآن، وإن شاء الله تمشي الأمور معك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب وبالف صحه وعافيه يا رب. معلش استفسار بس يا شيخنا، انا والدي رحمه الله عليه توفى من سنه، ولما توفى انا الولد الوحيد، يعني عندي اربع اخوات بنات. اخت من ام وثلاثه من زوجه اولى. انا الولد من زوجة تانية. الوالد كتب البيت اللي هو يملكه لي أنا، بس ما كتبش حاجة للبنات. وأنا كنت عايز، يعني عايز أرجع الحاجة دي للبنات، يعني أرجعها الميراث الشرعي بتاعهم، تمام. بس في زوجته الأولانية كانت شغالة معاه، وكانت بياخد يعني والدي كان بياخد الراتب بتاعها من شغلها ويبني بيه البيت ده. ايوه تمام. وبعد كده حصل انفصال بقى بينهم وانفصلوا، فأنا دلوقتي بسأل: هل ده كده الجزء اللي خده ده وانددين عليه يتسدد قبل التركة، ولا أرجع الحاجة لإخواتي البنات بدون التطرق للمبلغ ده خالص؟ يعني الآن أبوك مات وترك من؟ أنا وأربع أخوات بنات. بنات. أخت شقيقة. أخت شقيقة وثلاثة من زوجة أولى. والزوجة الأولى طلقت. طلقت. طلقت. وكانت تدفع في البيت. كانت تدفع في البيت. كان بياخد الراتب بتاعها ويدفع ده على أساس كلامها هي. أنا ما أعرفش الكلام ده، هو كلامها هي اللي بتقول الكلام ده، إنها هي في أثناء شغلهم سوا بره كان بياخد الراتب بتاعها وعلشان يشتري الأرض ويبني البيت. وبعد كده حصلت مشاكل ما بينهم، وهي بتقول إن هو كان وعدها إن هو الأمر يكون مناصفة بينهم. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال، عندها بيانات بهذا الذي تذكره؟ بيانات يعني حاجة مكتوبة؟ أيوة. لا. طيب في شهود بهذا؟ الشهود الحقيقة أنا ما سألتهاش في شهود في الموضوع ولا لا. على أي حال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. لو أعطي يعني لو كل واحد يدعي حاجة الناس هتقتل الناس بغير حق. فأنت الآن مشكورا، نشكرك وجزاك الله كل خير. رب البيت للتركة العامة، أخواتك البنات الثلاثة سيأخذون نصف التركة، وأنت وأختك نصف التركة، لأنك أنت لك نصف البنت، أربع بنات وولد، يعني ستة أنصبة لكم، ثلاثة أنصبة أنت وأختك، والأخريات ثلاثة أنصبة. كنت تستطيع حتى تدفع المشاكل تقوم الثلاث أنصبة التي تخصهم نصف البيت وتعطيهم الثمن، يكون أفضل من الدخول في مشاكل بما يرضي الله. بما يرضي الله أفضل من الدخول في مشاكل. إن كان معك مال قيم البيت مثلا بمليون بما يرضي الله. لكم يا أخوات البنات أنتم الثلاثة نصف مليون، وأنا وأختي نصف مليون كمثال. السؤال الشيء الآخر، هل أمك على قيد الحياة أو ماتت؟ لا توفيت. توفيت بعد أبيك أو قبله؟ لا أبي. لك جدة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. أهلا وسهلا بك شيخنا. وأهلا بك ومرحبا. الله يكرمك. استفسار يا شيخ بخصوص صلاة الاستخارة. تفضل. الله يكرمك. كنت بستخير ربنا عز وجل في موضوع، تمام؟ بس أنا يعني مش عارف يعني تيجي الاستخارة إيه. أنا أولا مش يعني بعد مثلا صلاة الاستخارة دي مش مستريح نفسيا برضو للموضوع اللي أنا فيه. الاستخارة. أيوة. طبعاً. الاستخارة ما هي إلا دعاء. الاستخارة دعاء، تمام. ولا يلزم معها أن ترى رؤيا أو لا ترى رؤيا ولا شيء، إنما هي دعاء. فامضي فيما أنت فيه مع الدعاء، دعاء استخارة. يعني ليس هناك دليل أنك سترى رؤيا من في نومك، بس إنما الاستخارة هي دعاء فقط. يعني الشيخ بعد ما صلت الاستخارة أمشي في الموضوع بعد كده يبني بأمر الله تعالى أنه هو كان خير أو شر. الاستخارة دعاء، توكل على الله، ادعو الله وادخل في الموضوع بعد النظر في حيثياته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤال خلي عن الجدار في عمرك. وفيك الله يبارك. تفضل، ما السؤال؟ بالنسبة لهم اللي صلاة التراويح، احنا في بعض المساجد هنا بنصلي العشاء وهم على طول يصلوا القيام لغاية الثلاث ركعات الوتر في الآخر، فسنة العشاء كده حتى ما بيصلوهاش. لا صليها الأول، صليها أولا، وهو المفروض أن تصلى بعد العشاء سنة يعني العشاء. ده مستحبة، هي مش مفروضة، مستحبة. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. شيخنا تركت قطعة من الملابس عند أحد الخياطين. فبعد يوم اليوم بعد ما ذكرتها رح على الخياط، فقلت له إن هذه القطعة ليست لي وحلفت على ذلك، وبعد التأكد تبين أن هذا قطعة لي، فلا علي شيء بسبب هذا الحلف أم يطلع خلص غموس؟ لا، وبعدين أنت أخذت الفلوس منه ولا شيء ولا إيه بالضبط؟ لا قطعة الملابس تركتها يم الخيار. أنا أفهم كلامك، لكن أنت لما حلفت له أنها ليست لك أعطاك أموالا؟ لا أنا بس أموالا، أنا لأن هو الخيار أمواني. يا أخي افهم الكلام، الآن أنت حلفت أن هذه القطعة ليست لك، لما حلفت عوضك عنها أو لم يعوضك عنها؟ لا أنا كنت غافل، فهل قطعة تبين أنها لي فيما بعد؟ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ماذا بقول لك؟ لما أنت أقسمت له يمينا، نعم، هل عوضك وسمع كلامك أو لم يعوضك شيئا؟ لا لا شيخنا عيد أصلا عليك، أنا تركت القطعة يما ليصلحها. أنا فهم كلامك أنا فهم كلامك سيدا، أنت حلفت أنها ليست لك وبعد ذلك تبين أنها لك. نعم نعم. يعني هل كان أعطاك فلوس قيمة ملابسك الأولى أو ما أعطاك شيئا؟ لا لا أعطيت فلوس استقى القطعة وأخذت القطعة لي، لأن القطعة بالأساس كانت لي لكني نسيت. يعني هو أقنعك أن القطعة لك؟ نعم. أنا تذكرتها لعب فعلا لي. استغفر الله استغفر الله وليس عليك اسم لأنك مخطئ، ويمين المخطئ لا يؤخذ عليها. من قال لشخص تعالى أراهنك، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعالى أقامرك فليتصدق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ مصطفى. اتفضل. زي حالك يا مولانا؟ الحمد لله. عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، في واحد في مندوب، أنا شغال المدرس، في واحد جانا المدرسة مندوب بنك. قال أنا دلوقتي أعمل لكم فيديو مشتريات ميزة أحط فيها 12,000 جنيه رصيد، فايدة صفر. بس هتشتروا من بعض الفروع اللي انا عاملها وهتقسط على سنه. قلت طب ايه الفايده اللي انت بتديها؟ لازم في فايده حضرتك. قال لي لا يا فندم مفيش اي فايده، ده احنا عشان خاطر طابع الفلوس ومش طابع الفلوس. انا مش مقتنع بيه. ادي السؤال ادي السؤال. سؤال مره اخرى يا مولانا. المندوب جاء من احد البنوك. المدرسه عندنا. ايوه بئس البنوك. بئس البنوك صحيح، وانا حاولت اقنع الناس بس ما حدش مقتنع. فانا اسال حضرتك بالاتفاق في الموضوع ده. اتفضل. جاجل انا دلوقتي هعمل لكم فيديو مشتريات ميزه مع ميزه معايا مولانا؟ معاك. فجالنا هتحط، قلت طب الرصيد ده بناء عليها، قال انت مثلا مرتبك 3000 هنحط هتحط لك 12,000 جنيه رصيد لك انت. قلت طب مقابل فايده يا فندم؟ قال لا يا فندم صفر، 12,000 جنيه فايده صفر. طيب قلت بناء عليها؟ قال انت هتشتري من بعض الفروع، مثلا عايز تشتري شاشه ب 12,000 روح اشتريها. قطع الخط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. ليه سؤال بس بخصوص الوضوء، هم كذا نقطة في الوضوء. موسوس ولا حاجة ولا إيه؟ شوية بس. لا. اختصر. في الصيام. مهمة جدا. مضمضة في الصيام مهمة جدا. تمضمض يا حبيبي. أيوة، بعد الوضوء بفضل إن أنا أطلع المية. يعني ما انت مريض بقى كده، المفروض يفترض انك تذهب لطبيب يعالجك. انت بتتمضمض وكل الناس يتمضمضون وهم صيام، فانت تجلس تقول في اثر ماء وتتعب نفسك وتبزق وتبزق وتبزق. لا انت يعني هل في حد مثلا يعني؟ لا عفوا، انت رجل مريض، اسال الله ان يعافيك من عنده. اطمئن اطمئن اطمئن، صومك صحيح. والسلام عليكم. حديث من كظم غيظا وقادر على أن يمضيه فلم يمضه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، لا يثبت سنده. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كملت شهر دلوقتي بس ما كملت شهر بعد ال كنت بقول لفضيلتكم سؤالين كمان بالنسبة تذكر وتكلم. مرحبا يا شيخ مصطفى الجوهري، حفظك الله وديننا لو رأيناك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. لو سمحت عايزة عندي سؤال بخصوص، انا مطلقة ومعايا شيخ. معك انت مطلقة؟ ايوه انا مطلقة، وحصل مشاكل وتم اهانتي واهلت اهلي. بعد كده راح يعني وانا مرضتش ارسل هنا ابدا. بعد كده هما دلوقتي قالولي مسافر وطلعني وهو مسافر، عمل توفير لخاله. المهم ان حصل الطلاق وكده، وقبل الطلاق قلنا لهم انا ابني مش هيروح البلد، ان البلد بعيدة عن بلدنا بساعة ونص، وابني كان السؤال يا أختي باختصار، ما السؤال؟ المهم ان بعد كده دلوقتي قطعوا عنينا النفقة وبيقولوا لازم ابني يروح لبلد عندهم، فانا قلت لهم نروح يعني نشوفوه في مكان وفيس زي مثلا المحافظة، يعني انا طبعا المحافظة هم تبعية هنشوفه فيها، فمرجوش و... سؤال، في سؤال، في سؤال، اسألك سؤال، اسألك سؤال، اصبري اصبري عليا بس اسألك سؤال لو سمحتي. هو الان قالوا لك ابنك يروح البلد عندهم زيارة ويرجع ولا يروح على طول؟ الله يعلم، انا ما اعرفش، لكن هم قالوا هذا، هذا الكلام غلط مني، انا بسألك سؤال يعني هم طبعا يا اخت اسمع الكلام، يا اخت اسمع الكلام، يا اخت الله يحفظك اسمع الكلام بس الاول، طبعا عزيز على نفس اي واحد يشق على نفس الأب ويشق على نفس الجد أم الأب اللي هي الجدة أن يذهبوا إلى المحافظة في حديقة يشوفوا ابنهم، فإذا كنت لا أنا موافق أن الأب لو موجود ياخده أبوه كافر. طيب أنا قلت لهم نروح في مكان يعني. السلام عليكم يا أختي، أنت كلامك كثير ولا تريد أن تسمعي، أنت لا تريد أن تسمعي، قلت جدته المرأة العجوز يصعب عليها أن تذهب إلى مكان عند المحافظة في حديقة لترى حفيدها، فخليك الزوق شوية باللغة المصرية ويصير الولد لجدتي تراه يوما يومين يلعب معها وترده بس. أنا لا الحقيقة يا بنت. السلام عليكم. حاجة صعبة صعبة. تفهم كلام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل وفيك بارك الله. سألك ثلاث أسئلة بس يعني أرجوك تلاتون بالخط يعني الأسئلة سريعة إن شاء الله. أعتذر إليك إذا ليس لك الحق في أن تقول لا تغلق الخط، هذا من حق المستمعين، أطلت أو سألت سؤالا غريبا سأغلق، لا أعدك تفضل. السؤال الأول، احنا طلاب مغتربين والمسافة بالسفر حوالي 800 كيلو، ممكن نقعد اسبوع او شهر او اكثر بحكم كثرة الصلاة لنا. انتم اتخذتم سكنا في البلدة التي انتم فيها؟ لا اخذتم سكنا، لكم داران اقامة تتمون في البلدة التي انتم فيها وفي بلدتكم، تقصرون فقط في مسافة السفر. انا أسكن في بلد بعيد عن بلدي الأصلية 1000 كيلو أو 500 كيلو، لكن استأجرت سكنا أخذ حكم المقيم في هذه البلدة. السؤال الثاني، حكم سبب الشعر الأسود جائز مع الكراهة، الأفضل الأفضل تركه لكن لا يحرم ولا يستحب. السؤال الثالث، حكم زراعة الشعر لا بأس به لأنه لا يدخل في الوصل، هذا علاج من مرض وفق الله الناس إليه وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فأصبح علاجا كتطبيب ليس وصلا، أراه جائزا والله أعلم. جزاك الله خيرا. غيركم نوفل، الحمد لله نوفل، غير الصورة صورتك نايم شوية نوفل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخنا كنت عايز أسألك على حاجة. أنا كنت فنحل قماش تمام، وكنت بحاول أشتري حاجة، فدخل واحد عارف صاحب محل القماش. السلام عليكم. وعليكم السلام نور كيف فضلت الشيخ. تفضل وأنت بخير وعافية. بعدين لحضرتك عندي سؤال يعني في العقيدة. سل كنت سمعت حضرتك مرة بتتكلم عن أبو الحسن الأشعري، فقلت إن هو إمام من أئمة الضلال، إن هو بيضل الناس. صح. هل تاب من عفوا هل تاب من ما كان فيه أو لم يتب؟ إن تاب تاب الله عليه، لكن هو أسس مذهبا. حضرتك يعني حضرتك في كنت في مرة سمعت حضرتك، أنا متابع جيد لحضرتك واسمع حضرتك وبتصل بسيادتك كتير يعني بستفتيك في العقول، فكنت سمعت مرة حضرتك بتقول إن لما يكون مثلا الشيخ الألباني قال حاجة والإمام البخاري قال حاجة في الحديث، المفروض إن احنا ناخذ برأي الإمام البخاري. صح، في الحديث قال تخصصه. نعم تمام. يعني أنا مش بعدل على حضرتك، بس يعني أبو الحسن الأشعري قال حاجة وابن مسعود قال حاجة، أخذ قول من؟ نعم. أبو الحسن الأشعري قال شيئا والصحابة قالوا شيئا آخر، أخذ كلام من؟ طبعا الصحابة الأقدم من هو الأقرب. أبو الحسن الأشعري قال شيئا والتابعيون قالوا شيئا آخر، أخذ كلام من؟ أخذ كلام من؟ أخذ كلام أبو الحسن الأشعري الذي أحدث في الدين أم كلام الأئمة الذين سبقوه بإحسان؟ الأئمة اللي سبقوه بإحسان. حضرتك أنا كنت قريت في كتاب سير أعلام النبلاء للشيخ للإمام الذهبي إن هو بيتكلم عن أبو الحسن الأشعري فبيقول إن هو إمام المتكلمين و و و فبيمدح فيه. وهل عفوا هل إمام المتكلمين منقبة أو مسلبة؟ هو إمام المتكلمين إمام أهل الكلام ده منقبة ولا مسلبة؟ احنا عندنا الذي يقول قال الله وقال رسوله أولى من الذي يتكلم بعقله، خلاص كده. فاحنا الآن العبرة هم بعض الناس يقول إنه تاب، نحمد الله إنه تاب، لكن العبرة الآن في كلامه الذي ينقل عنه ويتبنى. فالأتباع الآن أتباع بالحسن الأشعري المنسوبون للأشاعرة يقولون نحن الأشاعرة يسألهم عن الله أين هو، يقول لك لا مكان له. بس حضرتك هو أنا سمعت واحد شيخ النهاردة في مقطع كان قبل ما أقول لحضرتك الحتة اللي سمعتها، معلش إن أنا طولت لحضرتك، هو إحنا ليه مش بنقعد بفقه المذاهب في العقيدة زي بقية الأمور في المسائل؟ ليه ما بنرجعش مثلا لرأي الإمام حنيفة ورأي الإمام الشافعي ومالك العقيدة زي ما بنرجع في بقية المسائل؟ احنا بناخذ رأي أكبر من الشافعي وأبي حنيفة ومالك الصحابة والتابعيون رحمة الله عليهم. ما ده طبيعي أكيد يا مولانا، بس أنا أقصد يعني إن أنا راجل من العوام النهاردة مثلا ما بيقال مثلا إن الإمام وحنيفة. يا حبيبي شوف اسمع الكلام أكيد. اسمع الكلام يا أخي، اسمع الكلام. أنت عندك قرآن وسنة ولا عندك إيه؟ يعني أنت نزعت أنا وأنت في شيء نرد إلى من؟ يا الله إلى الله ورسوله. أنت نزعت في شيء فردوه الله ورسوله. خلاص نحرر المسألة التي بيننا. أنا أسألك سؤالا، أين الله؟ على العرش، الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، صح كلامك ده؟ كلام ربنا مش كلام ولا كلامك؟ أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ حضرتك الآية دي أنا والله مؤيد، أنا يعني أنا كواحد من الناس، حضرتك أنا إنسان متعلم ومعايا لسانس الشرع والقانون ودارس، فأنا يعني أنا عايز أقول لك حاجة بس، يعني اسمع والله لا تساوي شهادتك أي شيء عند الله ما لم تكن مستقيما. حضرتك لو سيبنا يعني أقول لحضرتك حاجة، أنا متبني الرأي حتى لما حد بيسألني بقول له نحن بناخذ بعدم التأويل، لكن النهاردة سمعت واحد بيقول إن الناس اللي بتقول بعدم التأويل بيأخذوا بالتأويل في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فبيقولوا يا حبيبي فوق السماء يا حبيبي اسمع الكلام بس، لا نريد أن نجادل. أنا سألتك سؤالا، قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب تدل على ماذا؟ يا مولانا أنا لا أجادلك، أنا طيب كفاية علي قول الله عز وجل مثلا وهو أنا أينما كنت. أيوة اسأل كده خلاص، من حقك أن تسأل عن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، مفسرة بقوله إنني معكم أسمع وأرى. لكن ربك في ناس في الطابق الأسفل، هل ربك في الطابق الأسفل معهم بذاته سبحانه وتعالى؟ الرحمن على عرش استوى يرانا إنما كنا، بس انتهى الأمر. لا إله إلا الله. هذه مخلفة، تفضل. عليك السلام ورحمة الله. أنا سمعتك طيب، معلش يا شيخ كان في فتوى لو ممكن تفتني فيها. تفضل. أنا وزوجتي حصلت بينا مشدة، تمام؟ تمام. وكانت هي النقطة في الموضوع. ماشي. أنا كنت بهددها بحاجات كتيرة إن إحنا نسيب بعض وتهديد. تمام. أيه. عدى أول يوم المشدة، تمام؟ تمام. تاني يوم أنا جيت من برا نمت، تمام؟ هي جت نات بجانبي، تمام؟ فأنا قلت لها بعد عني أنت لا تحللي، تمام؟ بس هي كملت نوم جنبي وبيه هتحلش ليك لماذا يعني؟ والله انا ما كانش يعني كنت انا كل الكلام في الاول كان تهديد يعني، بس انا كنت بقول يعني صراحه ماشي وبعدين تمام. بس ساعات اليوم الثالث انا صالحتها مباشره عادي، وانا كده تنسيت ان انا احل الموضوع وصالحتها ماشي. بعد مرور شهر ونص تقريبا تمام وجدت ان في الفاظ تعني الطلاق، بس انا يعني انا ما كنتش اعرف. معلش عفوا اختصر عليك الكلام حتى لا توسوس. لا يقع بذلك طلاق. زوجتك احبتك وجات تنام جنبك، قلت لها بدل ما تقول الحمد لله ان زوجتي جت تنام جنبي، قلت لها ابعد عني انت اللي تحليلي، ولم تقصد بذلك طلاقا او قصدت طلاقا؟ لا انا ما لم تقصد بذلك طلاقا. لا يقع بذلك طلاق، لا يقع بذلك طلاق، لا يقع بذلك طلاق. فذاك من الوسواس وأذى العباد. إنني معكما أسمع وأرى، إليه يصعد الكلم الطيب. يا ناس فرعون فهم من موسى، فرعون فهم من موسى أن الله في السماء، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي يا عبد الرحمن. السلام عليكم. اتفضل يا حبيب. أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرا. كان عندي استفسار لحضرتك عن الفطر. عندك ماذا؟ استفسار. عندك استفسار. استفسر. إن شاء الله كنت مقبل على عشرات أيام إن شاء الله تعاطى كلمة الأول. ثانيا كان في عرض تنغلو في مرة اشتري الطائرة تمام. العرض عبارة عن أنه أدفع مبلغ مقابل أنه لقدر الله إذا حضر أي حادث في الطائرة لمدة 3 سنين بتقدم الطائرة بنفس قيمة الموديل. يعني عفوا عفوا عفوا انت انا عارف قطع حضرتك فيها قبل كده يا حبيبي. نعم اصبر علي. يعني تسأل عن التأمين باختصار ولا تسأل عن لا التأمين انا عارف قطع حضرتك فيه. طيب ما ده الزامن وغصبا عنه انا مضطر له، انما ده في عرض كان ان هو بدفع مبلغ مقابل الا لا لا تفعل لا تفعل يا نادية. الذي علموك يا غلط الأشعار الذين علموك يا نادية في المدارس. الله سبحانه وتعالى إذا قلت الله في كل مكان يا نادية هتقول إن الله في الحمامات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يا نادية أفقهي. وانت لما تدعي ربنا يا نادية تقول يا رب، تضع يدك لأسفل أو تقول يا رب انظري في أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوك الإمام اتفضل. الله يحفظكم. أنا بتاع السؤال بتاع شركة بتاع ميزة. أكمل السؤال. سؤال إيه؟ اللي هو مندوب البنك اللي جاي فندم. أيوه ما تقولش السؤال بتاع الفيزا، سؤال الفيزا بس. سؤال الفيزا ما ده ماشي اتفضل. أكمل السؤال. قلت أنك موظف جاءكم مندوب البنك وقال يا جماعة عندنا فيزة اسمها فيزة ميزة، نعطيكم 12,000 على الفيزة وبعد ذلك تأخذون منها ما شئتم بدون فوائد. أيوه. بضمان مرتبكم صح كده؟ صحيح. طيب لما أنت سألتهم ما الاستفادة التي استفدتها أنت يا بنك بما يجيبك؟ قال قال التقليل من طباعة المال. أنا ما اقتنعتش بالحجة دي. إذن يلزمنا أن نسأل أهل الاختصاص، نقول لهم ما الفائدة التي يستفيدها البنك من جراء إعطاء الموظفين الفيزا بدون فائدة، ونجيبك من ثم. السلام عليكم. عفوا رح من السؤال. وفقك الله. قل نذرت أن أخرج مالا لشخص معين، أريد تحويل النذر لشخص آخر أكثر احتياجا، يجوز ما لم تكن أخبرت الشخص الأول، لأن الانتقال في النذر من الأدنى إلى الأعلى جائز، أما من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز. بمعنى أنا نذرت أن أذبح خروفا، ذبحت جملا لوفاء بالنذر أجزأ وأفضل، لكن نذرت أن أذبح جملا فذبحت كبشا لا يجزئ، فأنا نذرت أن أتصدق على زيد وهو متوسط الحال ولم أخبر زيدا. بعد ظهر لي عمرو وهو ضعيف جدا، نقلت كلامي إلى عمرو، فانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جاز. وعندنا يشهد لذلك أثر ميمونة رضي الله عنها، جاءتها امرأة قالت يا أم المؤمنين إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلها هنا في مسجد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدها هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولينا اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك. سؤال مولانا، واحد حلف على مراته طلاق إن هي ما تجيبش حاجة، وبعد فترة رجع حلف عليها ثاني طلاق إن هي تجيبها. أيه. يكفر كفارة يمين. كفارة يمين. نعم. إطعام 10 مساكين. نعم. نعم. أنا عايز أصلي مساكين. نعم ممكن زكاة الفطر تمر يا إيمان رامي، وجزاك الله خير الشيخ رامي عبد الواحد. يا مرحبا بك يا شيخ رامي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك، تفضل. كل عام وانت طيب، تفضل. ربنا يحفظك. دلوقتي كنت أعرف ناس بيطلع حضرتك على الطريق الدائري وكده بأذان المغرب، وبيوزع يعني افطار للصائمين وكده، وبعد ما بيخلصوا بيكون يعني في المساجد خلصته كده، فبيقولوا يعني يتجمعوا ويصلوا صلاة المغرب مع بعض هنا، فده كده يعني عفوا عفوا يروحوا المسجد بدري ويصلوا مع المسجد. عفوا عفوا، هم يصلون المغرب قبل دخول وقت العشاء ام بعده؟ لا لا، هم حضرتك يعني بيوصلوا واقفين مثلا مدة 5 دقايق او 10 دقايق على الطريق الدائري يفطرون الصائمين، بينزلوا لو المسجد خلص، فبيقولوا يتجمعوا ويصلوا المغرب مع بعض. هل ده كده افضل ولا الافضل ان هم يحاول الصلاة في المسجد مع الإقامة؟ في كل خير، في كل خير، لانهم سيصلون جماعة ويفطرون الصائمين. أو وسيصلون في الوقت ليس بعد خروج الوقت. شكرا. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ منصور، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى أنور. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سألنا عن الشيخ مصطفى. تفضل. بالنسبة للأحاديث المنتشرة في رمضان اللي احنا عتدنا عليها أن رمضان أول ورحمة وصفه منصرة وآخرة وأكثر من النار، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولا يمنع أيضا من ناحية المعنى أن يكون أوله مغفرة، ولا يمنع أن يكون أوله أيضا عتق من النار، وكذلك أوسطه وكذلك آخره. هل لا بد من رفع الكوع عن الأرض أثناء السجود؟ هذا نعم هذا الأسن، لكن وضعتها هكذا في السجود ترفع يديك وتجافي، لا تضع هكذا، وضعت هكذا خطأ منك، خطأ منك افتراش السبعة. لا، فالسنة ترفع وتجافي نعم، لكن لا يبطل أو لا تبطل صلاة من صلى كما زعمت كما وصفت أنت، لكن خلاف السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار صحتك؟ أهلك بخير إن شاء الله. الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. بحال حالك يا سيدنا. يا رب أمين يا رب، والسامعين والسامعات جميعا يا رب. تفضل. استفسر بعد إذنك يا مولانا. استفسر. بالنسبة لزكاة المال للعقارات. يعني أنت وضعت أموالك في وضعت أموالك في عقارات تتزل. أنت شايف كده مولانا، لا حول ولا قوة. عقار مثلا بمليون باثنين ومركون مش شغال يعني ما نايم عليه زكاة مال ولا ما عليهوش؟ لكن تجارة. والله ان هي مش يعني ممكن يبقى تجارة ممكن يبقى سكن يعني يا حبيبي حدد كلامك. اذا كنت اشتريت هذا العقار قمي لك ولأبنائك ليس عليه زكاة. إذا كنت تاجر أراضي ستأتي على رأس الحول وتقوم العقار بالسعر الذي إذا بيع سيل العقار إلى مال. أنا أفترض أنه مثلا بمليون لكن ليس هناك مشتري. لكن إذا قلت بثمانمائة ألف جاءني المشترون أربط الزكاة على ثمانمائة ألف إن كان ما دفعت وإلا في الذمة وإلا في ذمتي. انت اذا انت متردد ما يتحسبش سيدنا على راس مال اللي انا دفعت فيه. لا كما اخبرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تفضل. نحبك في الله يا شيخ. نحبك الله الذي احببتنا فيه. الله يكرمك يا شيخنا. انا عندي طلب لحضرتك ان انا عايز اطلب العلم عندك كيف لي ذلك. زرنا بعد رمضان إن شاء الله ونتفاهم إن شاء الله. بس في إجراءات معينة يا شيخنا؟ لا في شيء إجراءات سنرشدك للأنفع لك إن شاء الله. إن شاء الله. في عنوان معين؟ بعد رمضان إن شاء الله تأتينا طلبنا نعطيك عنوان تفصيلي. حاضر يا شيخنا. الله يسلمك. طلعي كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ينعمكم في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. سهلا يا سعادة يا شيخ. تفضل. دلوقتي البنك الإسكان عرض شراء على نظام القرعة. بعد. قد ما يقدم مملكة عبد القرعة بيطلع مقدم وبعد شهرين ولا ثلاثة من دفع مقدم بيترم الشقة. من الممكن أن ترسل لنا صورة العقد حتى نبين لك الوجوه وجوه الحق من الصواب فيها. أرسلت لابن حسن النهاردة. خلاص أنا أكلم حسن وأنظره إن شاء الله بإذنك يا رب. يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ حضرتك انا كنت لسه بتكلم مع حضرتك. انا لا ادخل في جدال مع حضرتك ولا ارقى لهذا المستوى حضرتك. انا بتكلم لا شوف انا عايز اكلمك في شيء بس. الله يبارك فيك. حتى لا تتعب ولا تتشتت في حياتك. لا مش بتعب ولا تشتت. اصبر علي يا اخي. يا اخي كن صبورا. اقول لك حتى لا تتعب وحتى لا اتعب انا ولا اتشتت في حياتي. انا ان تنازعت مع شخص في شيء من فضل الله علي أن عندنا كتاب وسنة وربي يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقط ونرتاح جميعا. عندنا كتاب وعندنا سنة والأمر سهل. المصحف ابنك الصغير أو أخوك الصغير يفتح يجد مراده فيه بإذن الله. بإذن الله هذا في غالب الأحوال يعني. تمام حضرتك. إيه سؤالي سؤال أسأله حضرتك. اتفضل. احنا دلوقتي عندنا في المسائل مثلا في اختلاف في المسائل الفقهية. اظن اجابتك والكلام التكرار لا فائدة فيه. يا شيخنا مش تكرار. انا عايز اسأل سؤال كده. يا حبيبي في فسائل اختلافات في المذاهب الفقهية في الفقهيات. لكن اذا قلت في مسائل عقيدة هتختلف مع النصراني يقول لك اين الله. حتى النصراني من الله يقول لك هو عيسى. انت هتختلف معه في كده ولا مش هتختلف؟ يلزم ان تختلف. يجب ان تختلف معه في هذا. فرض الاشعرية مش نصارى فهل يعتبر الاختلاف؟ ما هو الاشعرية مش عفوا الاشعرية ما قلنا انهم نصارى. ده انا اذكر لك مثالا يعني. الاشعرية نفوا صفات رب العالمين. نفوا صفات رب العالمين. الله يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وهم يقولون ليس لله ايدي. الأشعرية ينفون أن الله في السماء وأن الرحمن على العرش استوى ويقولون الله. بعضهم يقول الله لا مكان له. والذي درست أن الأشعرية يقولون الله يتكلم بلا صوت ولا حرف كيف يكون كلاما وقد نادى موسى. الأشعرية الله يقول في كتابه الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا، وهم يقول لا لا يجيء. الأشعرية مع قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقلنا الله لا يأتي، هذا لا الأشعرة لا نفتري عليهم، اسألهم هم، هذا كتاب الله وهؤلاء الأشعر، اعمل جدول كده، كلام الله كلام الأشعر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايزة أسأل سؤال للشيخ لو سمحت. اتفضلي اسألي. شيخ كنت أنا ورثة عن والدي عقارات. نعم. وما بتديليش مال يعني، فدي عليها زكاة ولا إيه؟ لا ليس عليها زكاة. واحد ورث عن أبيه أمارة ليس عليها زكاة. تمام. طب ولو هي بتجيب لي إيجار شهري مثلا؟ لو بتجيب لك إيجار شهري تدخر الإيجار لما يبلغ النصاب وتمر عليه سنة بعد بلوغ النصاب تزكيه. طب هو من حق والدي كان يوزع الميراث قبل وفاته؟ أنتم تراضيتم أم تشققتم؟ هو احنا مختلفين دلوقتي، يعني ادى الصبيان قبل ما يموت بسبع سنين ووقف الميراث بتاعنا اتضهرنا بعد ما مات. هل الصبيان شاركوكم في الميراث أيضا بعد وفاة أبيكم؟ أي لكن مكن البنين ولا البنين اللي هو يتصرفوا ويتهنوا بفلوسه واحنا قطعوا على جنب وقال لما يموت ايه على كل حال الذي استطيع ان اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم دلوقتي قالوا لنا نقعد مع بعض ونتفاهم فده دينيا صح تفاهم الصلح خير أقولوا مع بعض وتفهمهم ماشي هم هيدونا حاجة كده لكن هو كده صح ما أنا معرفش التفاهم يجيب نتيجته إيه إنهم ناس طيبين الحمد لله غير أن يقول لا تتفاهم مادام قالوا نقعد نتفاهم قولوا لا حاجة بسيطة منهم يعني مش حقنا خالص اعتذر عن الإطالة ابتعد يا علي عن الشعر نزل الشعر الذي بين الحواجب في دروس ان شاء الله يا اختي العاملة اسمك باللغة اللاتينية ولا ما اعرفش اي لغة هذه كورية ولماذا تتشبه بالكوريين الكفرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قلنا نحبك في الله شكرا احبك الله الذي احببتنا له الله يكرمك انا بقى في مشروع جديد فاتحه في جالي يعني حلمت بثلاث اسود يعني في الحلم وكذا لا ليس لنا دخل بالأحلام هنا هذا مجلس فتاوى مش مجلس تفسير أحلام الله يكرمك شوف الشيطان ممكن مشروع طيب وحلال يجي في ثلاث أسود في ثلاث أسود قلنا عشان عبدوك ولا السلام عليكم عليكم السلام عليكم أنت شو السفر كان نسأل السلام عليكم اتفضل لكن الوقت مش مصطفى كان في واحد كان قاعد في الأوضة وبعدين هو سمع أذان الفجر أول ما عفوا واحد فين عفوا ماذا قلت؟ قاعد في الحجرة وسمع الأذان الفجر طيب وأول ما سمع الأذان راح شرب مية وبعد كده يعني خلاص أمسك على كده الصيام وده كده فطر ولا المؤذن يؤذن في الوقت أو قبل الوقت إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومه باطل إذا كان المؤذن أذن قبل الوقت فصيامه صحيح فالعبرة أذن المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صومه باطل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دعك من ألو قل السلام عليكم تأخذ أجر من الله عليكم السلام جيب يا حبيبي الحمد لله نعم ما شأنك هل يمرض الأنبياء نعم قد يمرض الأنبياء بل مرضهم أشد من مرض غيرهم يا رسول الله أراك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. وقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت روايته، أسنان المقدمة كسرت يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وسقط أيضا على فرس وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. ومرض النبي في مكة أيام ليالي فلم يقم الليل، فقالت امرأة رأت أبي لهب ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لبنى بنت عبد العزيز، شكرا لك، لكن المقامات لا تحتاج إلى ما تذكرينه في كل الأحوال يا لبنى، أرجو أن تفقهي، بارك الله فيك. ليست كل المقامات تحتاج إلى طريقة معينة في التعامل، كل مقام له مقاله يا لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مالك شيخ؟ نعم اتفضل. بعد إذنك شيخ، بس ممكن تصلي على رسول الله؟ عليه أفضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله السلام وعلى آل بيته. يا شيخ، ما حكم إسبال الثوب بدون خيلاء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحاديث المطلقة التي وردت في الثياب محمولة على المقيدة، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. أبو ذر يقوله، قال المسبل. المسبل هنا مطلقة، حملوها على المقيدة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهذا رأي الجمهور، وأيدوا قولهم بأن من الصحابة من كان يسبل لعلة، كابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل ويقول إني رجل أحمش، أحمش يعني رفيع الساقين، فيسبل سترا على نفسه رضي الله عنه. فحملوا المطلق على المقيد، لكن أيضا نقول إذا كان الشخص يسبل إزاره من غير كبر من غير حاجة يكره صنيعه، بل وتكون معصية، لكن لا تصل إلى حد الكبيرة، لا تصل إلى حد الكبيرة. قد خرج الرسول ذات يوم ظن في صلاة الكسوف يجر ثوبه، ففارق بين الخيلاء الذي يمشي متكبرا مختالا بملابسه ومن الذي جاء تلقائيا لا يفكر في هذا، والله أعلم. شيخ طيب بعد إذنك، يعني طيب حاليا أنا لو الغالبة بتاعت الأثواب بتاعتي طويلة، يعني دلوقتي أعمل يعني؟ قصرها عند الكعبين، لا تحزن يعني. أنا ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أصل شيخ أنا من نوع اللي بحب ألبس الجلاليب كثيرا يعني. طيب شيخ، طيب إنك تلبس الثياب التي القميص هو أحب الثياب إلى رسول الله، لكن لا تلبس قميص يجاجر في الأرض ويجمع النجاسات أو يخالف حديث الرسول عليه السلام. تمام، شكرا. الله يبارك فيك. جزاك الله. نشكرك على ابتدائك القميص الذي هو أحب الثياب إلى الرسول عليه السلام، وكان يوسف يلبس القميص الذي هو الطويل، قميصنا يعني الذي نلبسه الجلابية باللهجة المصرية، اذهبوا بقميص هذا فألقوا على وجه أبي وقد قميصه من دبر، وأيضا جاءوا على قميصه بدم كذب. فالحمد لله أنك لا تلبس كالناس اللي ليسوا بمحترمين، بنطلون ضيق وساقط من على إسته وساقط من الخلف ومقطع من على الفخذ، لبس الصيع، لبس الصيع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا معايا ولدي في أولى إعدادي أزهر، وكلام شرط الدكتور خوفني خالص، علينا اسمح لو تتجنى الكلام ده ولا نطلع من الأزهر ولا إيه يا شيخ؟ لا ما تطلعي من الأزهر، الأزهر فيه خير، لكن في ايضا جزئيات العقيده تستعلميها الصح فيها. طب تو احنا تو ذاكرين يا شيخ ومحافظين، اللي حافظين الكلام غلط ده يكتبوا في غلطه مثلا إيه؟ مش هتجد كتاب معصوم الا كتاب الله الصح، خذي من الازهر خيره، والمسائل التي اخطا فيها المؤلف تجنبيها فقط. ما معلناش اسم احنا فيها يا شيخ يعني؟ لا ما عليك اسم، لأنه كتاب شد القرآن، والأزهر يعلم الناس القرآن ويعلم الناس أمور النساء كثيرة، لكن في جزئيات عقائدية أخطأ فيها المصنفون لبعض الكتب التقيها بس. أيوة في التوحيد احنا سووا والله يا شيخ محفظة سووا الكلام غلط يا شيخ. معنا يا شيخ صلاح صلاح كلنا بنغلط ونصلح، الله يحفظك. الله يبارك في عمرك يا شيخ. وياكم وياكم. في رحاب القرآن أجيبك بما أجبت به الأخت نادية، أن كل مقام له الأخت لبنى، أن كل مقام له مقال. شكرا يا أخت لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ممكن أسأل حضرتك سؤال شيخ مصطفى؟ ممكن إن شاء الله. لو سمحت، هو ميقات الفجر هنا في مصر يعني في القاهرة والمزيدة من ميقات صحيحة ولا يعني إذا عاد لوقت مثلا؟ والله يعني أنا أنصحك تتمهلي شيئا ما ربع ساعة حتى نتبين ونتأكد من طلوع الخيط الأبيض من الأسود. يعني طب في السحور يا شيخ لو سمحت. خلاص ما تكليش، امتنع من الأكل بس. يعني امتنع من الأكل والشرب بالأذان بس، أقول بعد ربع ساعة. الله يسلمك يا سيدي، ناخذ بالأحوط من كل المواد. نعم بس تفضل. لو سمحت، في بيبقى في شباب عندهم امتحان وقت أذان الظهر، بس ساعات هم يعني إيه بيقيموا الصلاة بسرعة قبل الصلاة بتاعة المسجد وبيصلوا مع بعضهم عشان يلحقوا وقت الامتحان. لا يجوز لهم أن يصنعوا ذلك، لأنهم يصلون بعد دخول وقت. أنا ما أيوة. صلاتهم صحيحة، يصلون. يصلون وإن لم تقم الصلاة لأن عندهم أعذار، صلوا بعد دخول وقت. كويس. شكرا يا أخت لبنى، وفقك الله. الإسبال للنساء واجب. أحسنت يا وليد، أحسنت يا وليد الشريف، ما كان كلامنا على النساء. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل تفضل يا شيخنا. لو تفضل، في بعض الشركات يعني مثلا المكياج بيكون تحتيها يعني شخص ويكون تحتيه 10 أفراد 15 فرد، وبيبقى عليه هدية، بتدي هدايا لكل شخص اللي بيبقى ايه. لعلك تقصد شركات نصب والاحتيال المسمى بالكيونت. هذه شركات نصب واحتيال، واكتشف امرها منذ زمن، لا تخدع انت مرة ثانية. لا فعلا شيخنا، ده احنا واحد قال لنا طلب وسأل، بس عارفين احنا هي الكيونت شركات النصب والاحتيال، وكانت قبل ذلك تسمى شركات بزنس، وتنوعت صورها، مرة تعمل في الأدوية ومرة تعمل في أشياء في الساعات، ومتنوعة صورها. فانتبه هؤلاء النصابين المحتالين. طبعاً بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عايز أقول كلمتين بس. تفضل. أنا طالب علم، تمام؟ نعم. الحمد لله اشتغلت في تربية الأولاد، تمام؟ ويعني مقدر ليا الحمد لله بخطب جمعة ثابتة، وبحاول يعني أدي دروس وأشتغل في الدعوة على قد ما أقدر، تمام؟ تمام. ولكن يا شيخ أنا انجرحت في علمائي ومشايخ اللي أنا بتعلم منهم، يعني أنا الآن توقفت بسبب إن يعني انجرحت في مشايخي اللي أنا بتعلم منهم. عفوا بس اصبر، عفوا لا تشهر بمشايخ في هذا المقام. لا شوف يا أخي، أنت عامل مثل الإعلاميين الذين يطعنون في مشايخ الدين لإسقاط الدين. انتبه لنفسك. عفوا أنت طلعت الآن على مستوى الناس، الآن أنت طلعت كلامك على مستوى الناس، وإذا سمحنا لك بالاسترسال ستشرح أهل العلم عموما. فاتق الله في نفسك، بارك الله فيك. لو لك سؤال خاص أو مظلمة خاصة عند أحد اتصل ونسعى لك لرب المظلمة. أما أنت تقول يقول أنا خدعت في المصلين، ما معنى واحد يقول أنا خدعت في المصلين؟ ما معنى واحد يقول أنا خدعت في الحجيج؟ يا شيخ أنا رنيت عليك أكثر من مرة. معلش يا حبيبي، فهموا يا جماعة، لعلك فهم مرادي يا عبد الرحمن. ما يجي واحد مثلا يقول لك الحجاج كلهم حرامية، ما معناها؟ معناها أنه بيطعن في المبدأ. ولما تيجي لتحليل القضية ممكن تجد هو المخطئ. وفقك الله يا شيخ محمد طعيمة، وفقك الله وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. سلي. في واحدة ست كبيرة يعني، وهي بتصلي ما بتحسنش في الصلاة ونصحناها كتير جدا، وممكن تتكلم أو لو حد تكلمها أو حد دخل عليها تكلمها وهي بتصلي، لو تركت في اسم على أهل البيت عندها. كم عمرها العجوز؟ يمكن في السبعينات كده. صغيرة يعني مش كبيرة أوي يعني. المهم مختلطة، اختلطت بما يعني مش فاهم. هي يعني بتتكلم وهي بتصلي، هي مفيش حاجة في دماغها يعني، مش تعبانة مثلا يعني، هي جاهلة يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هي جاهلة نعلمها. ايوه بس نصحناها كتير جدا. خلاص مع الكلام. في رجل صحابي تكلم على عهد الرسول في الصلاة، كان الرسول يصلي فجاء، كان الأول كلام مباح، فكان الرسول يصلي ونسخ الكلام في الصلاة، فجاء رجل وسلم، فما ردوا عليهم يصلون، ما ردوا عليهم يصلون. فالمهم أشاروا إليه يصمت، قال واسك لياه يعني، ففاضني أمي لما تنظرون إلي. المهم النبي علمه أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. شكرا. الوقت التي أحيانا تأخذ الكلمة على سبيل الوقت يعني تستنكر، أن نقول 70 صغيرة يعني، أقصد يعني ما وصلتش الحد الكبير 80-90 التي تختلط. ليس مرادنا حقيقة الأمر بالخود 60، وقد تكون 60 سنة ومخلطة، لكن يدي للناس أمل يا أختي. ما أعرفش يدينا بنت مجدي ولا يدي للناس أمل، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا كنت عايز تفسر استفسار. نعم. أنا والدي وزع المراس قبل ما يتوفى. الله يرحمه. هل هذا حلال أم لا؟ بالتراضي أو بدون تراضي، ظلم أو لم يظلم، حرم أحد من الميراث أو لم يحرم؟ لم يحرم يعني كله بالتراضي. السلام عليكم. لي استشير غيره الله يرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ الحمد لله. لو سمحت، أنا في الحرم الآن وعندي دم زي الصحابة، يعني بحكم الصحابة بتوضى لكل صلاة، فدلوقتي المفروض اللي انا هتوضى وهدخل في انتظار الصلاه، تمام، في انتظار صلاه الفجر. فقال قبل الصلاه لازم ان انا اخرج عشان اتوضى تاني، ولا خلاص ما دام انا هكذا وضوء ثالث صلاه الفجر خلاص؟ يا يجوز ما دمت من اصحاب الاعذار. طيب جزاك الله خير. وجزاك الله خير يا نور الفتيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. معلش يا شيخ، عاوز اتكلم حضرتك على ضروري بالله عليك. ان شاء الله بعد الدرس. ماشي، بعد الدرس بدأ ان شاء الله. بعد الدرس ناخد نفس كده نصف ساعة، ارسل رسالة صاحب الخاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. ما حكم يعني انسان يعني يسب الدين ويعقو لديه، اخوه يعني تعصب منه فدعا عليه، يعني هل اخوه هذا عليه شيء؟ والله يعني ممكن يتراجع عن الدعاء، يقول بدل ما يقول اللهم انتقم منه يقول اللهم اهديه، والتراجع عن الدعاء جائز. التراجع عن الدعاء، ما معنى الحديث اللي هو الصحيح لذاته يعني او الصحيح لغيره؟ انت نقلت نقله كبيره يعني جدا من المصطلح الى المسائل العقديه والفقهيه. صحيح لذاته يعني سنده صحيح استقلالا، لا يحتاج الى مداعمات اخرى. انت مثلا اسمك ايه؟ ما اسمك؟ طارق. اذا جاء طارق لنا وقال يا جماعه حصل كذا كذا كذا، إذا كان طارق هذا ثقة لدينا صدقناه، لكن افرض طارق ده اخبره نص ونصف، احتاج الى زيد يقوي طارق، فاذا زيد جاء ونقل الكلام الذي قاله طارق اصبح كلام طارق صحيح لغيره، احنا ما اعتمدنا على طارق استقلالا انما اعتمدنا على من قوى امر طارق. فهمت؟ صحيح لغيره. نعم الحمد لله شكرا بارك الله فيك يا عبد الجواد وانت يا محمود. محمود فهمت يا ابراهيم صح لغيري؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك الله فيك يا شيخ. في سؤال، أمي توفى الله منذ وقت قريب وهي دفنت في مقابر أبي هو من قام بشرائها، وأبي يتعامل مع البنوك ويعني ويأخذ مال الفوائد يتعامل بها عادي. طيب هل يضر ذلك أمي في شيء؟ لأن هي كانت ترفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع البنوك لازم بهذه الصورة. أبوكي مات ولا أمي؟ عفوا في مقابر أخرى يعني الأم اندفع دفنت الله يرحمها ولا إيه؟ عمله عملها معها في قبرها وأبوك الاسم عليه. طب ولو في إمكانية أن أسدد له مبلغ من المال بحيث يكون لنا حصة نحن في المقابر عشان إحنا ما في مشكلة أعانك الله وتكون تنهيا عن المنكر أيضا. شكرا لك. تمام يا شيخ. وماذا تنصح يا شيخ من يشعر أنه كان مقصر في حق أحد أبويه الذين توفاهم؟ لا يأس من رحمة الله، افعلي لها خيرا، صدقي عنها، استغفري لها. بارك الله فيك. مرحبا نفضل الشيخ طلعت عرفها، الله يوفقنا وإياكم وإخوانك وزوجتك وبيتك والسامعين والسامعات. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى عليك. الحمد لله. الله في نعم من الله يا أخي، في نعم من الله كثيرة والله يا أخي، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. تفضل. بعد ذلك كان بسأل مسألة الطلاق، أنا كان حصل مشدة بيني وبين زوجتي، فهي في المشدة دي دخلت كبت السكينة قالت لي اقتلني عشان ترتاح مني وترتاح من الاخر. المهم ف خدت السكينة؟ العصبية ايوه جابت السكينة. وانت اخذت من السكينة؟ وخلص مني وكده يعني كده. انا تمسكت ملكت نفسي يعني، فهي حتى البنت بنتي الكبيرة بتحجز بينا، فهي مسكت السكينة من امها من زوجتي فهي عورت ايديها. أيوة. انا من المنظر انا زوجتي من المنظر فقلبت عليها من طلاق. طلع انت طالب محسوبة تطليق. محسوبة تطليق. جزاك الله خير يا شيخ محمد طعيمة وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صراحة يا شيخ أنا عندي سؤالين. سلي. السؤال الأول، حضرتك تعرف موضوع نون؟ موضوع مين؟ شركة نون. لا والله ما أعرف نون. طيب هو الموضوع ان في شخص بيطلب من الناس انهم يدخلوا على برامج معينه ويعملوا مشاركه، يعملوا شراء لبعض البضائع، البضائع دي معمول لها عرض لمده مثلا 10 دقائق او ربع ساعه بسعر منخفض، هما بيدخلوا في ال 10 دقائق او ربع ساعه دول يلحقوا ياخدوا البضاعه دي ويشتروها. بعد كده الشخص اللي هو مشغل الناس دي كلها عنده بياخد البضاعة اللي اشتروها دي ويروح يبيعها بأغلى من كده. دعيني أسأل عن هذه المسألة غيرك لعل غيرك يستطيع أن يوضح لي أكثر. شكرا. طيب ماشي. الحمد لله. لهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.